سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنحن في شرح هذا الكتاب البرهان، شرح كتاب الإيمان، ووصلنا فيه إلى هذا الدرس بعنوان معرفة الله بأسمائه وصفاته. أنت إذا قيل لك إن فلانا كريما يعطي من سأله، فإنك ستتعامل مع هذا الشخص بناء على فهمك ومعرفتك بصفته أنه كريم، وستستفيد من هذا فائدة طيبة. وإذا علمت أن فلانا طبيب محنك متقن، فستستفيد من هذه المعرفة، تستفيد من معرفتك بصفته هذه، وتذهب إليه لتعالج نفسك إذا مرضت. وإذا قيل لك فلان مهندس متقن في بناء العمارات، كذلك ستتعامل معه في ضوء معرفتك لهذه الصفة. فإذا كان لك حاجة في بناء عمارة أو مسكن، فستذهب إليه بعد أن عرفت عنه هذه الصفة. وكذلك الدول، إذا علمت أن هذه الدولة تتصف بالعدل، فإذا ظلمت من أي جهة من الجهات أو شخصية من الشخصيات، فإنك لن تفقد الأمل في عدل هذه الدولة، بل ستذهب إلى محاكمها وتعرض قضيتك عليها، وستتعامل في ضوء معرفتك بأن هذه الدولة حريصة على العدل وحريصة على إقامة النظام بين الناس. لكن إذا عرفت العكس من ذلك في أمر البخيل، فلن تذهب إليه، أو ذلك الطبيب الذي عرفت أن شخصا آخر يدعي أنه طبيب كهؤلاء المشعوذين، فإنك لن تذهب إليهم. وكذلك إذا علمت أن الدولة لا يهمها أمر العدل والحق وإحقاق الحق، فإنك ستيأس. إذن تصرفات الإنسان مع غيره من الأمور، من الشخصيات أو الدول أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات، يتوقف على معرفته بصفات هؤلاء الأشخاص أو تلك الجهات. إن معرفتك بصفات من حولك أمر ينفعك، ومعرفتك بصفات الدولة التي تحكم أرضك وبلادك أمر ينفعك، يجعلك تستفيد من ذلك وتتصرف التصرف الصحيح. فكيف بمن بيده ملكوت كل شيء؟ فكيف بالذي خلقك وأوجدك من العدم؟ فكيف بالذي يتصرف في كل شيء في الوجود، من الذرة الصغيرة إلى المجرات الهائلة؟ كيف بالذي يملك عليك رزقك؟ كيف بالذي يملك نبض قلبك وحركات الحياة في كل خلية من جسمك؟ ألست محتاجا إلى أن تتعرف على صفاته، وأن تعلم ما هي صفات خالقك جل وعلا؟ فإذا علمت أنه كريم وهاب، فإنك ستطمع في فضله. وإذا علمت أنه غفور رحيم، فإنك لن تيأس من عفوه وكرمه إذا حدث شيء من الذنب أو التقصير في حقه سبحانه وتعالى. إذا علمت أنه القائل في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إذا علمت ذلك فإنك لم تيأس، وسيبقى أملك معلقا بالله جل وعلا، وستبقى على أمل عظيم بغفرانه. ولكن هل هو فقط متصف بصفات معينة؟ إنه صاحب الصفات العلى المتعددة المتنوعة اللائقة بكماله وجلاله. انظر إلى هذا الكون الفسيح ولا هذه المخلوقات المتعددة المتنوعة، ما ظنك بربها وخالقها؟ إنه لا شك يتصف بأعظم الصفات وأعلاها وأكثرها، فهو صاحب كل الصفات العلى سبحانه وتعالى. وإذا كان هو الغفور الرحيم فهو كذلك يتصف بصفة أخرى، وهو شديد العقاب. لماذا؟ لأن هذا من كماله وتمام سموه وعلوه، يكافئ المحسن ويعاقب المسيء. وإلا لو كان فقط يغفر يغفر يغفر يغفر ولا يعاقب لتجرأ المجرمون على ارتكاب كل الجرائم وكل الآثام وكل المصائب وفسد حياة الناس. لكنه العدل ولكنه الحق، لكنه الذي يقيم الأمر على وضعه الصحيح التام الكامل. فكما أنه الغفور الرحيم فهو كذلك شديد العقاب، بل إنه يعاقب عقابا لا يمكن تخيله ولا يفعله غيره ولا يقدر عليه غيره. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لذلك إذا عرف الإنسان هذه الصفة أن الله شديد العقاب وأن الله هو المنتقم من الظالمين والكافرين والمفسدين في الأرض، كما علم أنه الغفور الرحيم فعلمه بمغفرة الله تطمعه فيما عند الله من غفران، وعلمه بأنه شديد العقاب يجعله يخاف ويرهب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. جناحان تستقيم بهما الحياة، لا ييأس ولا يتجرأ ويتجاوز ويطغى. وكذلك إذا عرف العبد أن الله سبحانه وتعالى هو الوهاب هو الغني هو المعطي، فسيجتهد أن يسأل ربه وأن يدعو ربه. وإذا علم أن الله هو السميع المجيب يسمع كلامه وإن كان في جوف كهف في بطن جبل من الجبال فإنه يسمعه، يسمعه إن كان يطير بالطائرة أو كان يسير على السيارة أو كان يسير على قدميه، إن كان في البر أو الجو أو البحر يسمعه حيثما هو، يسمعه وإن كان من سكان الأبيار العليا في ناطحات السحاب أو كان في الغرف التي تحت الأرض في تلك العمارات. يسمع كل من يناديه ويعلم لغته ويعرف خطابه ويعلم حاجته. إذا علم العبد أن ربه يتصف بهذه الصفات سبحانه وتعالى وأنه يجيب الدعاء، فإن ذلك ينعكس على سلوك العبد، فيتحرى أن يدعو الله، أن يدعو الله بالطريقة المثلى التي تجعل دعاءه مستجابا، وأن يتخير الوقت والزمن المناسب، وأن يتخير الظروف المناسبة، وأن يخشع وأن يتوجه بكليته إلى ربه وهو يدعو. وإذا علم العبد أن الله هو القادر على كل شيء، الفعال لما يريد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الغالب على أمره، القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، فإن العلم بهذه الصفة يثمر في قلب العبد ثقة بالله وتوكلا عليه، ولا يخاف بعد ذلك، لأنه لجأ إلى القوي القادر سبحانه وتعالى. هذه الصفات التي مرت بنا، بعض هذه الصفات التي مرت بنا صفات الله جل وعلا، اشتقت منها أسماء، أسماء تحمل معاني عظيمة جدا، وهي متنوعة ومتعددة، لأن كل من هذه الأسماء كما يدل على الله وعلى ذات الله جل وعلا، فهو يدل على صفة من الصفات. فإذا قلت الرحيم فهو يدل على الله بكل أسمائه وصفاته، لكنه يبرز هنا صفة الرحمة وأثر تلك الصفة، ويعلق القلب بأثر تلك الصفة. وإذا قلت إن الله هو الوهاب، فكذلك هو دليل، هو اسم يدل على كل صفات الله جل وعلا وعلى ذات الله جل وعلا، لكنه يبرز لنا آثار هذه الصفة في أنه المعطي الوهاب الكريم الواسع الذي لا يبخل سبحانه وتعالى. ولذلك تعددت أسماء الله، تعددت الأسماء العظيمة. أتدري لماذا؟ لأنه لا يوجد أحد مثل الله في كماله وعظمته وقدرته. وانظر إلى هذا الكون الذي خلقه، فلا شك أن صاحب هذا الخلق البديع يتصف بالصفة العظيمة، وكذلك يتسمى بالأسماء العالية العظيمة المعاني المتعددة في كل مجال من مجالات الكمال. لذلك قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا كنت تدعو فادعو الله، ادعو الله، إن هذه الأسماء الحسنى هي الوسيلة التي يقول لك الله ادعني بها، هذه الوسيلة التي تتقرب بي إليها، تتقرب بها إلي، هذه الوسيلة هي التي تتقرب بها إلي، فادعني، قل ادعو الله أو ادعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والأسماء الحسنى قد جاء في الأحاديث أن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وقد أخذ العلماء هذا الأمر بالدراسة لهذا المعنى العظيم، أسماء الله 99؟ هل هي فقط 99؟ قال العلماء لا، بل هي كثيرة، إلا أن هذه الأسماء بذاتها من حفظها وعرف معانيها ودعا الله بها كان حري بأن يجيب الله دعوته وأن يدخله الجنة، لأنه لا يفعل ذلك إلا مؤمن، مؤمن بالله بكل أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. لكن الأسماء هي أكثر من ذلك وأعظم، وهي مشتقة من أفعاله سبحانه وتعالى ومن صفات كماله وصفات ذاته، وهي توقيفية. توقيفية أي لا تؤخذ من الناس ولا يبتكرها أحد ويتكلم أحد. فمثلا لا يصح أن تقول أنا أدعو القوة كما يقول بعض الناس، أليس هذا دليل على أن هناك قوة؟ يقصدون الله على أن هناك قوة خلقت هذا الكون. نقول المعنى الذي تقولونه خطأ، والاسم الذي اخترتموه لله جل وعلا غير صحيح، لأن الله لم يسمي نفسه قوة، وإنما سمى نفسه القوي، القوي. ففرق بين القوي وبين القوة. القوي اسم من أسماء الله جل وعلا، ولذلك فنحن نقول إن الله هو القوي، ولا نسميه بقوة، بالقوة. كما أنه يوجد في زماننا من يريد أن يصف ربه ويستعرض خلق الله العظيم في هذا الكون وبديع إتقانه، أقول انظر انظر، هذا يدل على أن هناك مهندس هندس هذا الكون ونظمه وأتقنه، ويريد معنى صحيحا، ولكنه أساء في استخدام اللفظ فسمى الله بغير اسمه، باسم غير الأسماء الحسنى التي هي توقيفية، التي جاءتنا من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يصح أن تقول الله مهندس، وإنما تقول الله حكيم، الله عليم، الله خبير. هذه من أسماء الله الحسنى، وليس المهندس اسم من أسماء الله. وهذا باب قد ينحرف فيه المعتقد والتصور عن الله جل وعلا، وهو أمر يجب أن يصان عن أي انحراف. يقول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في أسماء الله يستحق أصحابها العقاب والتهديد، ولذلك هددتهم الآية سيجزون. انظروا ماذا فعل كفار قريش. كانوا يلحدون، أي يميلون بالاسم عن معناه الصحيح، فهم يعلمون أن الله هو الاسم العلم على الله جل وعلا، فمالوا به فسموا صنما من أصنامهم اللات، اشتقاق من الله، قالوا اللات، وسموا صنما آخر العزى، اشتقاقا من العزيز، اشتقاقا من اسم الله العزيز العزى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، هذا شيء كبير عظيم. ولذلك هذه الأسماء توقيفية، أي تؤخذ من الوحي، لأن صفات الله جل وعلا صفات واسعة وأسماؤه عظيمة، ولا يستطيع أن يحيط بها الإنسان. ولذلك قال الله ولا يحيطون به علما. النصارى وقعوا في شيء مثل هذا، فجعلوا الله جل وعلا جعلوا له ولدا. سبحان الله، من الذي يحتاج إلى الولد؟ يحتاج إلى الولد الذي سيموت، يحتاج إلى الولد ليعاونه إذا عجز، وليعاونه حتى قبل أن يعجز لأنه فقير. أما الغني القوي القادر الذي يقول للشيء كن فيكون فليس بحاجة إلى ولد. ولذلك جاءنا البيان الجلي الواضح في قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن معرفة العبد لربه تستلزم معرفته بأسمائه وصفاته لتشيع في قلبه المعرفة الصحيحة لخالقه وتهيئه لحسن التعامل مع ربه جل وعلا. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.